وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان الخوشيستان بردوام لقل درسكان باسكان يكتاب رسي خوي سبحانه وتعالى لدرسي رابردو لخزمة بابي شانزهامين بوين لكتاب التوحيد، لخزمة بابي بوين بنام نشاني باب الشفاعة، واتا او باسو او بابي كباس لشفاعة دكات. شفاعة هنديكي قرآن پسند كردوو بالرواية دزانيت، هندي لشفاعة كانش كوا أهل الشرك وأهل الضلال بوخويا عند النوى شريعة إسلام قرآنك إخوة سبحانه وتعالى نفيا كردو بشفاعة دانانا. لدرس رابردو تنها عنواني باب كما شرح كرباب الشفاعة أو أدلانا أو دليلانا أو بلغاني كخاواني كتب كمان هنا بوي ولا سر باسكي وبابك إخوة بشفاعة او ما يبو امدرس امرو بيارمتي خوي تعالى شرح دكين فيش اوي بقينا باسي دليل كان وكو دوباره بيتان دليم مشرك كان يسردمي في غمر اخوة صلى الله عليه وسلم او كسانيك وغير اخوة انت فرست جورا وجور اشتين دفرست سندها اشتين دفرست هبو وثمان في غمرين دفرست هبو ملائكة هواين هبو جنوكا هبو الصالحين في الشاكان هبو قبر هبو غائب ناديارك هبو برديك دارك كلاك برديك قمتك محجرك هاري كي بجوريك خواق لك أن بخوان دان أبو عبادتي أن بو أنجام داو خوان لنزيك دكر دوا كالليد ببرسنايا بوتي إيوا أم آلها باطلنا دفرسن عبادتان بو غير خواه سبحانه وتعالى دان قد إيمانايا برسين دزانين خالق رازق مدبر بس خواه سبحانه وتعالى بلام امانه كاركانو بيداوي سكان ايما بخوا دغينن امانه شفاعت كارن للاي خوا بو ايما شفاعت من بوكن لاي خوا تعالى بو ايما خوما لما نزيكينوا بلكو دغ من بخوا بغينن اود من عباده المشركين سردم في غمر خوا صلى الله عليه وسلم لو روبو او مشركان كسن قناعتان ما نبو باورن ما نبو كلات يان عزا يان منات كخالق بي رازق ومدبر بي تن هذا يعني قلت أم آلهاني إما واصلا لبين إما أخوا إما ليان أفارينا أو أن يجدق من بخوا بقينن قرآنك إخوة سبحانه وتعالى أو إبا شريك قرادان بخوة تعالى لقلم داوة شنك فاران أولا غير إخوة تعالى ودوان شركة إخوة فروزقار رسولة الزمر آياتي السيدة فرميت كده فرمي ألا لله دين خالص والذين اتخذوا من دونه أولياء أو كسانك اللبيزق الأخوة أولياء كجمع ولياء سن كسان كان دانا بو بشان في قائم بو خوان لين الزيق دكر دوا اگر بد پرسینا لیان بوچی ایو امانه دپرسن دیان گوت ما نعبدهم ای ما عبادت من بمان نکدوا عبادت من بو شخصو بردو قبرو دارو مرقدو محجرو گومتنیا الا ليقربونا الى الله زلفا ای ما بویا ام پرستشان بمان دکین خمان لی نزیک دکینوا بلکل اخوان نزیک بکنوا امانه واسطن لبین ایم خو تعالی جخواد فرمی سبحانه وتعالى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون خوي پروردگار داد حكم دكال نيوانيان لويك خلاف ين بوا لنا خوي اندو برك بونا اهل توحيد ان او شركه او ان ايمان او ان دين جخوا فرمي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار كارك يعني ناوبر بكفر يان بدرو ياخذ بدرو يان بكفر خوي پروردگار رينمائي او بباوران او كذابان انك بصراط المستقيم دين ينبو الرنب وتوا عبادة بغير اخواتك لقبر برد دار مردو شخص افارن او او عبادة بويدك الان خير اما عبادتني اما دعوة شفاعة واصلة لك اما واصلة اما عبادتني جخوا فرمي حكم دارنك لقيامة لسر او باسانا او كس جوابك كذاب دروزنا چوكي دنجي هيت كسنا بيستن اما نش واصلنين لبين او اخواه تعالى واصلين اويد اما سورة الزمر بو آيات السيئة فاشل ما مستاء خواه فاداشي باتوا باسي او آياتان دكات كبادة الشفاعة دكان وثمان شفاعة دوبشا شفاعة المثبتة الشفاعة المثبتة او شفاعتي كشريعة الإسلام إقراري كدو راستا بو الشيوازي كالقرآن وسنة هاتوا بلان او شفاعتي كوا خلقان بخوان دايناوا بو نيازي كوا لهركلق بردو قبري وداريك أفارين وهانايب وابن هواريب وكنت أنا ما شفاعات من بكاء أو شفاعات في أدري الشفاعة المنفية لقيامة أصل أساسي نيو خواهي تعالى نفي كردوا وقول الله عز وجل يكم آيات ما مساوي هنا وتفرمي خواهي فرودقار لسورة أنعام آيات فنجاويك وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع خواهي تعالى فرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر به إنذار ينبكى إنذار خبر بكسي بدي آقادار بكي توا لقل أو ترسي لقل بيت أو بيوت الإنذار همو خبرك إنذار نيا هر خبرك أقل إنذار وهرشي لقلنا بي ترسي لقلنا بي فينا وتريد إنذار بيوت الخبر هر خبرك هر آقادار كرنويك ترسي فيه وبيو ترسي لقل بي فيه وتريد إنذار جخواه فرمي انذار ينبكى هر شيء خوان بي بقينا بيان ترسينا به او ضمير اذا قرده بقرآن واتبم قرآن بيان ترسينا كهر شيء خوايته هي وانذر به الذين يخافون او كسانا بترسينا كترسيان هي الاخوة كي ترسي الاخوة هي مؤمن او كسي ترسيه بقرده بالاخوة باور بقيامته به بهر شكان اخوة ترسيت خواه فرميد وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم بم قرآن إنذار أو خلق بك كترسيان هي بقرين وبلا إخوة لا إخوة حشر بكرين ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أو خلق بيجقل الله غير إخوة سبحانه وتعالى نوليا هي نشفيع ولي واتب الشيوان ناصر غير إخوة بردقار هيج كسيك ناصر تانية بشتيوان وسرخر تانية وغير إخوة سبحانه وتعالى هيج كسيك شفيع تانية اگر خواهی تعالى اذنی لسر شفاعتی شفاعت کار نبی هیچ کسیگ ناتوان شفاعت ببکا الا اذنی خواهی تعالى لسر نبی اوش موضع شاهده کمانا لم آیتا پیروزا خواهی پروتگار نفی همو شفاعتا کن دکات که خلق لی پی خوشو در ایخ خواه گلکان و بتو قبر و دارکان لی اپارنو درگای محجرکی را آشین قفل درگاکی را آشین پروکو بیداغی را دکشین اما شفاعت من بکندگ من بخواه دا گیرن خواه تعالى اوانی همو نفی کرد هیچ چی اصل و اساسی نیه و خواه دا فرمینیه هیچ شفاعت اگر نیه لروجی دوائی الا با اذی خواه نبیه با او کسانی که خواه مجالی داون و اجازه داون شفاعت بکن واتا مفهوم ام آیتا با اذنی خواه شفاعت هی لقیامت با کسانی که اهل شفاعت واتا شفاعت با اذنی خواه پرودگار جائز و ممکنه ببي إذن إخوة مستحيلة شفاعة آية قبر وبرد ودار إخوة إذن داون شفاعة بكن أرينا خير شون تورد بيدك إخوة تعالى إذن لسرنا داوة شون بشي دليل يقدر أم قبر ودار وبرد ومرقد شخص كلاك بردان شفاعة بكن دنق بخوة دقينا لدرسي رابردو لبيرتانا وتمان خلقان ارين ايمانات واني بتيم ولا يسكردو فاشا ورئيسك الا للري واسطه شفيعنا بيت ايموتمان او تشبيه خالق ما مخلوق كفراوا فاشا وملك دنيا ده تواني برو شفاعات لا بكي ببي اذنيش اتواني اذني لي ورغري اتواني اذنيش لي ورنغريت كابرا اگر للاي ملك للاي فاشا ده سيبر خزمي خويبه ده تواني ببي او پرسيب كات اتش شفاعات كاري لفرانكس نبريدو يعني يرمتي بدو يعني رزقاري بكا اتواني ببي اذن شفاعات بلام خوي سبحانه وتعالى لبر عظمته قوريو بهيزي السلطه ده صلاتي پیغمبرانش صلاه و سلام اخوان سربيه نات وانا شفاعات بك للاي خو بي اذن چونكي ملك كان دنيا سلطان مقصر كم ترخميته يا نقص لاوازيته يا بلام سلطان ملك ده صلاه اخوا ذريك نقص دنيا هيچ پیغمبر لا پیغمبران اخوا هيچ ملائكه لا ملائكان اخوي مقرب نات وانا ببي اذن شفاعات بك انت اخوا اذن دات ايا اما بو پیغمبران و ملائكان او هبيت اگر بری برد یان قبر یان دار یان برد یان کلا قبر یان مرقد افاریت ولی ببیت امانه جمادات و بیجانن شون دتوان شفاعت بو تو بکن که ببی دلیل شریکت بخوای پروردگار قرار داوا فاش ما وصدا فرمی و قولی و تقولی خوای سبحانه و تعالی قل لله الشفاعت جميعا ای محمد صلی الله علیه وسلم بو خلق قبلك لقل خود دجین لو زرد مد جین حتا قیامت اما انذار اخوایو فرمان اخوای پروردگار خبر اخوای به هم لایکمان اذا فرمیت پیان بلی لله الشفاعه جميعا ملک اخوای همو شفاعت گان همو جور کان شفاعت ملک اخوای تعالی شفاعت ملک اخوای دبی دا ول مالک کیو خوان کی بکی خوا خوان شفاعت خوا رید دا اجازه ده که شفاعت کا تو دچی لقبر اپاری دوا لمرقد اپاری دوا لك لا قبر دي افاريتوا على شفاعات بوكو دسم دابين البيت خو اي جيزين دابيت شو دتنا شفاعات بكا جا خو فرمي قل اي محمد خطاب قال او بلي لله الشفاعه اما مبتدا وخبر خبرك تقديم بو بيش مبتداك علماء فرمون ان تقديم ما حقه التاخير يفيد الحصره هر جمليك يعني هر وشيك اگر خاطر حقی خود تأخیر بو تو پیش خزد او افاده حصلت یاد گرید لله الشفاعت لیلا که مبتدا و خبر پیش کوتوا لبر حصر و اتهمو شفاعت کان فقط ایشی خوای پروردگار او ملکی خوای تعالی کسب بجدارین النبی کاری جمیعا و اتهمو جورکانی دبی با اذن خوا بکرید خوای پروردگارش راضی به لو کسانی که شفاعت یان بود کرید شفاعت ملکی خوایا بهر بنديك بدا ديدات واذن ببيغمبران يم بملائكه بدات ابي اذن بدات ودبي اوكس الشفاعه بوكري خوالي راضي به اما ديان ايات من القران يا اخوان المشرك رازينيه لا اهل كفر رازينيه يقدر فرمي ولا يرضى لعبادي الكفر لبي باور رازينيه اي اوكس اني كوابت فلسطين قبر فلسطين شخص فلسطين تابرين بيغمبران فلسطين ملائكه فلسطين اولياء فلسطين امانه شريكا بخوا قرار داوا خواي فروزگار لقرآن ده فرمي من لأهل الشرك رازينيم بمريحة تاهتا إلى جهنم آيات شد لكيان بخواهان خوشا دلين إما بر شفاعتك وين خوالد رازينيا كخوالد رازيني بو إذن نادى بيغمبران شفاعت بو بكن چونك بيغمبران إيش شفاعت بو أهل إيمانك نقبو أهل كفر وضلال وشرك إيه ولا غير إخوة أبارنا وفرسنتان بوين هيا خوتان نزيق دكنا وبعباداتنا لقبر بردودار بن بمشرك مشرك إيش خواهی پروردگار اجازه نه ده با پیغمبران شفاعتی بکن و خوش دل راضی نیه ده به جهنم بسیاری به همیشه ای. پس خود ما مصدق فرمیم و قوله، آو آیاتی، سوره بقره آیاتی 255 که نه آیات الکرسی ده هاتوا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من اسم استفهامه به معنای نفیدیه. و تا لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. هیچ کس نیه. لله إخوائي تعالى شفاعت بك إلا بإذن إخوانا بيا علماء فرمون أم آية معنى تحديثة تحدادك واتتشك السيك هي بتوان لله إخوائي شفاعت بك بإذن بإجازة إخوائي في أمره شيء كامية فأتي به بزنم شيء بتوانيت ناتواني بينيتي پیغمبران خوشوسترين بشران الله إخوائي ملائكان خوشوسترين مخلوق إخوان لدى پیغمبران ناتوان ببي اذن اخوا شفاعت بكن تا اخوا اجازه نداو تا اخوا اذن ويستي لسر نبيه تو يكي داماو بديار قبرو مرقدو كرقبردو فروباتالو قمتو محجرو فردو او اشتانا هاواركي داواكي اباريتو واسطن ببكو دقن بخوابكين وشفاعتن ببكو ليت اباريموا او داماوي قرب صليب وخوت و او اشت توشي مصيبتي كرد كواكرد بشريك اخوا اگر صالح بي رازينيه صالح بي واخوت او توي بانكرد بي بوشرك وضلال هر دوتان بو جهنمنو بهمشيري جهنم دسوديان جخوا فرمي من ذا الذي يشفع عنده عنده ظرف مكانه وتخواي فرودغار لبرزايو لسريع عرشويا شي لخواو نزيكن بيغمران لخواو نزيكن ملائكه لخواو نزيكن شند مقرب نزيكن لخوا ناتوان الله خوا شفاعت بكن بويت كسيك الا باذنه الا باذن اخوان بيت حتى اخوا اذن نداد ابدا ناتوان شفاعت بويت كسيك بكن اما درباري ملائكه كخوشويسرين مخلوقي خوا تعالى لا اسمان كان آية أو كصاني كذبيان في وسطا ببرد بكرق برد بشخص دار بمرقد بقبر بآثار كون بمحجر كاني مرقد كان بقمات بأشكوت أوانا باب أخوانا بشنوا أوانا فرسنيان بغيري خواي فرودقارا هيوا شفاعات بوانا هيا شفاعات مناكن جوك جمادات بيجانا إمارين صالحين وبيع وشاكان وبيع غمران أبي إخوة إذن بدأ أمان هر باس نبي بكرين نبي الرد بباس وانا بكي چونك تو ببي دليل إجدكي شريك بخواي پرودگار أنجام داو قولترين تاوان أنجام داو كخواه قلي نابوريد وقوله فاشان خواي پرودگار دفرمي لسورة نجم آياتي 26 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ده فرمي وكم كم علماء فرمون خبرية للتكثير وأتما أكثر الملائكة چند زور أو ملائكة إخوة هر چند زور من ملائكة إخوة فروردقار لأسمان كان لقل أو زوريان لقل أويك الأخوة ونزيكن شفاعتك كان هج دوري جنية وشفاعتش ناكا بو هج كسيك إلا من بعد أن يأذن الله إلا دواي أو إكخوا إذن نداد إذن بدأ بالشافع لمن يشاء ويرضى وراضي بإخوة تعالى لما شفع فيه أو كسك شفاعاتي بكري أبي إخواني راضي بيت إخواني كي راضي بيه لموحد يكخوا فرست لمؤمن كخوالي راضي بو إذن دادات إجازي بيغمبران وملائكة وصالحي دادات للرجل قيام الشفاعاتي بكن چونكي لي راضية بلام كخوالي راضي نبي وأهل الشرك والضلال بي خوال خود رازيني مستحق عقريت وإجازي واشنا دا شفاعت بطبكن چونكي تو أهل شفاعت نيت أهل إيمان نيت بو أهل شفاعت جنيت علماء دا فرمون أم آيات بيروزة باس شفاعتي بيغمبران ملائكة دكات كبا بي إذي خوانا بيت وأبي خوالو كسر رازي بشفاعتي بوكريت كأهل شفاعت جنوانا أما برد دار قمت محجرا مرقد فروباطل أمانا إنسانا كان بيه خوان عاقل بن أمانا كردو بشريكي خواه نبي نئي ورجانا دبستن خلقان تن بو نبي يونس أغن كوا لا مصر شنو بو بلاي نبي يونس لو يكا بصدان جنو بياو قورو بوچوك بدوري أسرين و دسي في أساون ناو تواني في أساون لبردسي زليل هانايب أبن هاواري في أكن داو الشفاعة والشفاء لدكن أو جور عبادتانا كاللوي أنجام لدريد فقط قابل بخواي ولا يقبل بخواي تعالى يان مرقدك إمام علي رضي خواي لبيان إمام حسين يان سيد زينب أأمانك وخلق أيام فرستي وخلق أفارته ليان هموي عبادة أبوي صرف قريد هموي فرستيش إخواي تعالى وحق إخوايا كبارانوية حيوان صربرينة دعوة شفاية دعوة شفاعة دعوة تمندريجية أمانا هموي ما في إخوايا وحق إخوايا دراو بمخلوق وببشر وبرد وقبر ودار شريكان بخوا قرار داوا كبيش امبري اري او هم خلق لوي كشي نزانا كشي نفهم لوي اي زلمه وجه شهاده برزي هي دكتور دي بويا اري برا كان علمي اصلي تكنولوجيا ام هم كمبيوتر وانترنت واتصال لقى قمر صناعي وقمر صناعي كذا سنه بان مانجو بان مريخ لا يابان دروس تكري لو دولت فيش كوتوانا لا تكنولوجيا لقل او زيركيه ان الدنيا مش كبرستن جرجه برستن قال قوتله برستن هوا أرزو خوانا فرستن أو دليل نية أو قياس نية بريف لانكس شهادة برزيه مستوايا برزيه او لوي ديار او زيره كان نبي غلط بها بر زوزو غلط اساس الاسقاني اما علينا اگر بو علم زانسي تكنولوجيا دليل بو على سر زيره كي شارزاي نابو يابان كانو فيشكوتوغاني اوروبا يعني امريكا بوتنا غاغوترن فرسايا صليبيك افرسن كخوان روسيا كدو بزردين بمسيان باطون بوذا افرسن يابان كبوتيكا بدس خوان روسيا بغات شو بتمتو دروسيا كان اي او دليل لسر عقليان او دليل لسر جمرائيان دليل قران وسنته قران وسنه دليل عقل هيك كسيك بوتون هيك كسيك كردو هيك كسيك دليل نيه خوا فرميت قل هاتوا برهانكم برهان او قران وسنه بيت يعني مطابق وموافق بالقران والسنه او دليلها تماشى السير زوري بوري مكه خواد فرميت سبحانه وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله اي محمد صلى الله عليه وسلم اگر تو بجوي زوري ني خلشي بكي گمراه بيت چونكي تماشى دنيا بك زور بي خلشي لسرنا رواي ناس احنا حقين بندكانو او كسانك اطاع شيطانك زورتن لو كسانك واطاع رحمانك بويا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إيمان دارن كمن بتايبتي فرقين أزيو أو كساني كوا براسي دين إخوانها قردوا قليل في إيش كمن خلق زورك دوايها وآرزو شيطان كوتو زور بورن قيمة تانية اللي إخوان فرودقار فاشا ما مستعاتي تريه ناوتوا كآخر آية بينا باسمان ده فرميت إخوة تعالى فرميتي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سورة السبأ آتي بسدو قل فعل أمر أي محمد توبري وبلاغ بك بقينا بخل كبري ادعوا الذين زعمتم من دون الله أو كسانك إيو لأن أبارين ولا غير إخوة بان يكن بهم حاضر يكن بهم يا ليام بارين ودعاء طلبوا مسألة قل ادعوا الذين زعمتم أو أنك بزعم خوتان بجمان خوتان أرين أم بيوانا أم أوليانا أم قبرانا أم بردانا شفاعة من بكر الله إخوة دعما بخوا دعين إخوة أفرمي ادعوا بان جنبك أو كسانا من دون الله لغير إخوة أيوة كم فرستوا هرشي كلغير إخوة فرستن وهاواري فيكن دعوة شفاعة لي دكان بان جنبك دعوان لي بكن بزانه هي مدرسه جاء فرميت لا يملكون مثقال ذره ملك يك مثقال ذره هي مثقال ذره كبتاو نبي نتند كما اوانك اي وداوان لي دكن هاواني بودبن هر كسي بك غير اخوا ملكو توانا يك مثقال ذره كانيه في السماوات ولا في الارض نلا اسمان كان نلا ناخي زويش وما لهم فيهما من شرك او خلقك اي ولي افارن او قبر برد دار ومرقد اوانك الان بيو ساكن للزوي ولأسمان ما وما لهم فيهما من شرك شريك إخواني لدرس كني أرض أسمان شريكي دي خويا نكدوا لخلق أرض أسمان وما له منهم من ظهير ويربتي خواش أنا دعوة معين إخواني وزير إخوة تعالين كأي وديان كان بشريك إخوة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له للرجل قيامة لا إخوة تعالى هيز كسيقنات وأنا شفاعة بك وشفاعة بنيه إلا لمن أذن له إلا ما قربوا كسي إخوة إذن بداد بلتو شفاعات هستا بفلان كس كلي رازيم أو هان بيت شفاعات رنادات جاء علماء فرمون أو ضل فيوستي كمشريك كان دريان فيوستا بقبل بردار إخوة هموي بتشري سبحانه وتعالى هموي بتشري وتوا فرمون لا يملكون ملكا نية نخلقي ذرية كان كردوا نخاون ذرية كان خوان مخلوق دروس كلاوي إخوة فرودقارن شريك إخوانين وزير إخوانين كشريك إخواني توبيك بشريك إخوة فردقار شريك إخوة فرد الصمد واحد الأحد لبر عظمته قوري إخوة فردقار كسنات ونشفاعات لا إخوة فردقار إلا بإذن إخوان بيت وأو كساني إيو دي برسن هاواري بيكن داوى شفاعة وشفاء لدكن نفع الذرية كمهيد كسيقنية ونات ونزيان الذرية لكسبدن بل أو كسي داوين لبكات شريك بإخوة فردقار قرار داوى بوبا مشرك لدين إخوة فرودقار درتو دروا فاشان ما مصدف فرمي قال أبو العباس ما بس ابن تيمية هندي قصي دور دريج هي لبركة تكاتهم باسك بس مختصر قصة كيف فرمي إخوة تعالى هج رقيجي بو إيو نيشتو شريك بخوا قرادا أو تان بدستو إلي شفاعتان بكا أو بوتان رنبو شفاعتي شاموناك تجي إلي شفاعتين فاشان أبو هريرة فرمي أي رسول خدا من أسعد الناس بشفاعتك شكسيك خوش بخت بر شفاعتك وبكيه كأهل بر شفاعي توبك إلى قيامة. قال في أغمار خواه فرمي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو كسبر شفاعتي في أغمار صلى الله عليه وسلم كوتبتي لا إله إلا الله وتبتي معبودي حقني إلا أخوان بيه هيش كسيك شايستي فرسيني إلا أخوان بيه لنا خضر يودرش بيه إيشي بيكر دي بيه أوقع بي لبا شفاعت شكي موحد وبندي خوايا باقي شفاعت غانتر همو منفيه خواه تعالى بنا روايد زانيت داواكم الأخوة يقولوا مهربان لبر خاتلنا وجوانا كان في صفة برزا كان يقولها كان مخوش بيت يا ربي خدها عفو ممكي إصلاحي حال ممكي لقناه خوما ودائك باكوان خوش بيت زيادة لدينك شهر زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.